وما دام منعت التنفس يبقى لم يبق له من امل الحياه الا بمقدار ما تسع رئته من الايه من الهواء الايه الاحتراق. ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسها على ان رئتها تبقى تتسع لكميه من الهواء ايه. ولذلك انت تسمع كلمه المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اصل المنافسه يعني ايه؟ اننا وانت ننزل من الماء ونغطس ونشوف اينا اطول صبرا على ان ايه ايه يفضل تحت منك، لان ده دل على ان النفس. يبقى المنافسه جت من بعنا ايه. ولذلك العباس قال له ايه، هيا بنا، بيقول العمر نتنافس في الميه، يعني ننزل نغطس في الميه ونشوف مين اللي ايه اللي يصبر اكثر. اللي يصبر اكثر هيبقى عنده حجر من الهواء في الرئه اوسع من الثاني. فاخذ ان واحد رئته سليمه يبقى ايه ياخد هواء كتير، في واحد ان رئته مثلا ضعيفه زي مثلا وما بياخدش الا حيز قد كده وما يقدرش يصبر. ولذلك انت تقدر تعملها في نفسك، اكتم نفسك مثلا وعد، قول 1 2 3 4 وشوف نفسك هيوصلك لايه. في ناس ما يوصلهمش ال 30، وفي ناس يوصلوا ال 50، في ناس يوصلوا ال 100، في ناس يوصلوا ال 150. يبقى على قدر ما تعد 1 2 3 4 يديك حجم ايه، او الآلة الحديثة اللي عملوها دي انك انت ايه لا تملى صدرك بالهواء وبعدين ايه تنفخ نفخة تشوفها هتمشي قد ايه مثلا. يبقى اذا طيب قلنا سيدنا فذرهم في غمر. يبقى الغمر هو ان يجيء جملة من الماء تغطي الرجل فتمنع عنه الايه فتمنع وتستعمله لمن يريد منك ان يريد منك الله ان تتركهم في غفلتهم وفي غبائهم، لان مش هتطول كما لا يطول نفس الايه اللي غمرته الميه في الايه في الحياه. ولذلك قال حتى حين، والحين ده يطلع ايه، حين تنسون وحين تصبحون تؤتي اكلها كل ايه كل حين. يعني الحين ده بقى ايه مده من الزمن قد تكون وتطول وقد ايه ترجو. فذرهم في غمرتهم حتى حين، وكأن الله جاء بالغمرة ليحدد لك أن الحين لن يطول. الحين لإيه؟ لأن يطول، لأن ما دام المية غمراء هيبقى يدوب الوجود بتاعه لحد ما الإيه؟ الشوية الهواء اللي عنده إيه ينتجوا. فذرهم في غمرتهم حتى حين، وكأن الله جاء بالغمرة ليحدد لك أن الحين لن يطول. الحين لإيه؟ لان يطول، لان ما دام الميه غمراء هيبقى يدوب الوجود بتاعه لحد ما الايه الشويه الهواء اللي عنده ايه ينتجوا. فذرهم في غمرتهم حتى حين. وبعد ذلك انتقل الى قضيه قد تكون قد شغلت حتى كثير من المؤمنين. واحد يقول لك يا اخي اللي كافرين بالله وكذا منعمين وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، ودي يمكن تخلي ناس كتير يتشكك، ولا كل المسلمين اللي بيقولوا لا الله واللي مش عارف ايه غلابة وفقر. تقول له طب تعالى بقى، هم المسلمين كانوا غلابة طول عمرهم؟ طب المسلمين سادوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم 1000 سنة اطول حضارة، انما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي. طب هم بياخدوا اسباب الدنيا، طب خد انت اسباب الدنيا زيهم. احنا قلنا زمان عطاء الربوبية للكل، للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، اللي يحسن ويخلص. من كان يريد حرص الآخرة نزل له، من كان يريد حرص الدنيا نزل منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى عطاء الله بالربوبية أسباب ممدودة لكل الخلق، اللي يحسن يخذ، واللي يرد إلى الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا. فإذا نظرنا إلى هذا يقول له ده الكلام ده بتاع الأسباب، وقد يكون هناك إطراف من الله للمنعمين زي ما قلنا فيه طرفة بمعنى تنعم بالنعمة، بس مجرد تنعم، وأطرفته النعمة أطرته، وأطرفه الله وسع له في النعمة علشان إيه لما يضيق عليه تبقى شديدة. يعني قلنا الآية اللي هي إيه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم إيه يبلسون أي آيسون. وبعدين ربنا بده يعالج القضية، يقول لك إيه، اوعى تفتكر أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة منا في خيراتهم، يعني بنجيب لهم خير، لا ده غلول من الإمهال